الحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، وما توفي صلوات ربي وسلامه عليه حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم القرار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعدما توفي أبو طالب ماشياً على قدميه، فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، بل أمروا صبيانهم وسفهاءهم فرجموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، فانصرف وهو مهموم محزون مغموم، فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين، ثم توجه إلى مولاه مستغيثا مستجيرا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدوي يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فاستجاب الله تعالى لدعائه وسرى عنه، فدعاه إليه في رحلة الإسراء والمعراج. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فجمع الله له تعالى الأنبياء في المسجد الأقصى، وتقدمهم صلوات الله وسلامه عليه، تقدمهم إماما، فختم الله به الرسالات وأتم به النبوات، ثم بعد ذلك عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليحظى بلقاء ربه ويتلقى من الهدي ما ترقى به أمته إلى يوم القيامة. لقد كان من أرجى ما تلقاه من المولى عز وجل أن فرض الله تعالى عليه الصلاة، وكانت 50 صلاة فخففت إلى 5 صلوات، يقول صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، كل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلته المباركة حدث أهل مكة بشأنها، فطفق المشركون يضحكون ويسخرون ويكذبون، وقال بعضهم: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعد معتزلا حزينا. فمر أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. حتى انتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، فحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا، قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت، فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل، فنعته وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. وكان ذلك تأييدا من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حينما كذبه المشركون. وقد زاد هذا الحديث من إيمان المؤمنين وتصديقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أي شك أو ارتياب. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مؤمنا بالغيب، مصدقا لكلمات ربه، راسخا في إيمانه، ثابتا في يقينه. عباد الله، في ليلة الإسراء والمعراج أعطى الله تعالى لنبيه في هذه الرحلة المباركة أعطى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة المغفرة وخواتيم سورة البقرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن يشرك بالله من أمته شيئا. وفي فضل خواتيم سورة البقرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. أيها المؤمنون، وفي ليلة الإسراء والمعراج التقى النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل عليهما السلام، وبشره ببشارة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعلينا أيها المؤمنون أن نكثر من ذكر الله تعالى وتسبيحه وحمده على نعمه الكثيرة وعلى نعمة بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، طوبى للمستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا ايها المؤمنون ان رحله الاسراء والمعراج جاءت تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتويجا لجهده وصبره، وتثبيتا لقلبه، ومواساة له في حزنه على وفاة عمه وزوجه، وجبرا لخاطره، ورفعا لشأنه. فكل إنسان في هذه الدنيا معرض للإصابة بالمحن والابتلاءات والشدائد والملمات، فعلى المؤمن أن يتحلى بالصبر في حياته والجد في تحقيق مراده. فإذا أخذت يا عبد الله بالأسباب ولم تفتح لك الأبواب، فالجأ إلى الله تعالى ليرفع عنك الضيق ويفتح لك أبواب القبول والفرج والتوفيق. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أخيرا، ينبغي التنبيه إلى أنه لم يرد في فضل رجب، ولا في ليلة النصف منه، ولا في ليلة 27 منه، لا حديث صحيح في صلاة وصيام وقيام كما أثبته الأئمة رحمهم الله. صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال جل من قائل كريم سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح من تولى للمسلمين أمراً، وألق خشيتك في قلبه سراً وجهراً، يا من إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى. اللهم اهدنا بنورك إليك، وأقمنا بصدق العبودية بين يديك، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، ونفوسنا سامعة مطيعة لأمرك، وجوارحنا ساعية في خدمتك، وارزقنا سهدا في الدنيا ومزيدا في الآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالإساءة عفوا وغفرانا، خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا، واملأ قبورهم مسكا وطيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم واحمل حافيهم وتول امرهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم قاتل الكفره الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك. اللهم من ارادنا وبلادنا وامننا واستقرارنا وعلماءنا ورجال امننا بسوء اللهم اشغله في نفسه، اللهم اشغله في نفسه، اللهم اشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ جنودنا الذين يحمون حدودنا وثغورنا، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، وردهم الى اهليهم سالمين غانمين منصورين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء، واشف المرضى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين بتوفيقك، اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين بتوفيقك، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين، واجمع بهم كلمه المسلمين على الحق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.